ملكها كلها، ملك الدنيا اللي هو يعني كل قصور الدنيا واموال الدنيا وما تحب في الدنيا كله. ده طبعا انت ما شمتوش ولا هتشمه، خلاص يا عم هتشمه، هتشمه وتدوق ان شاء الله. خلي الامال والطموحات تعيش بينا. لكن لا، انا عايز اقول لك ان انت ربنا بيقول لي لمن يتعلق بملك الدنيا، قال له متاع الدنيا على بعضها كده، من اسمها اسمها دنيا، يعني ادنى من ادنى ادنى ادنى شيء فاسمها دنيا، ده اوطى حاجه، ده داني قوي، ده دني، ده الدنيا يعني صيغه مبالغه من الدنو، من الدنو، من الدن، من الدناء، الدنو القرب. ان حاجه ادنى كل مستويات الانحطاط هي ادنى شيء دنيا، كل متاع الدنيا قليل. فبيقول له عشان تعرف تخشى محتاج تفهم الحقائق على وضعها، محتاج تعرف من هو الله ومن انت، ما الدنيا وما الاخره، ما الارض وما السماوات، من العبد ومن الرب، من أنت في وسط المخلوقات. يعني أنت مش المخلوق الوحيد على وجه الأرض، ولا أنت المخلوق الوحيد في السماوات والأرض، ده جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنت ما تعرفش عدد الجنود ولا مين هم. أنت ممكن تفاجأ إن الجنود محوطينك في كل حاجة، هيجي لك إحباط لما تعرف انك متحاوط من كل حاجه. فبيقول له انت خايف من ايه؟ خايف انك تنفذ امري؟ انا من املك كل شيء. خايف على متع انا اديتها لك؟ انا اللي بقول لك ان المتع ديت متع لا ينبغي ان تتعلق بها، انما هي زينه، وانا ادخر لك افضل منها. كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. يقول لك الفتيل اللي هو التمره، في نص التمره كده نواه، النواه ديت في خيط كده اسمه فتيل. فربنا بيقول لك انت لو سجدت سجده زياده هتاخد حقها، لو قلبك شعر بخشيه زياده هتاخد حقها، لو دمعت دمعه زياده هتاخد حقها، ولو عملت معصيه زياده هتاخد حقها. من يعمل مثقال ذره خيرا يره، انت هتشوفه. من يعمل مثقال ذره شرا يلا هتشوفه. كان بيتخانقوا مع بعض، فبيقول له يا عم الدنيا دواره والزمن كباس. فبقول له يعني ايه كباس؟ يعني الدنيا دواره انا فاهمها، يعني انت دلوقتي انت المدير وانا الموظف، الصبح هتبقى انا المدير وانت الموظف، فانا الدنيا دواره ما تعملش فيها كده عشان انا دي انا فاهمها، لكن يعني ايه الزمن كباس؟ قال لي كباس يعني بيكبس مره واحده. قلت له لا انا فاهم، مش فاهم المثل. قال لي يعني بسرعه، يعني اللي انت بتعمله فيا هرده لك بسرعه، يعني ما تتخيلش انها هترد في ولادك ولا في الجيل الجاي، ده هترد لك انت يا معلم وقريب قوي. يقول لك العرب كانوا يدخرون الحكم في الامثال، الامثال، وربنا سبحانه وتعالى استعمل امثال القران مثل، يعني امثال القران من امثال بتلخص حكم او سنن الحياه. فانا عايز بس اقول لك ايه، ان نقطه ان الدنيا بتنقضي سريعا، لا بسرعه، الدنيا بتلف بسرعه، وفجاه انا نحن نرث الارض ومن عليها ولن يرجعون. خايف على ايه؟ خايف على الفلوس. جدك كان عنده فلوس كتير قوي سابها، وبعدين انت عايش اهو، انا عارف جدك فين ولا عارف، وممكن كل فين وفين تتذكر تقول والله يا الله ارحمه جدي، وممكن تنسى. انا نحن نرث الارض ومن عليها، وانت هتنقضي بك العمر سريعا، وتتفاجئ ان الشباب راح والكهولة راحت، وعادي الأرض تبدل، يغير وجه الأرض، يغير وجه الأرض، كل اللي مع على الأرض إيه يروح ويجي ناس تانية. وأصل الفلوس بتنتقل من واحد للتاني. أنت فكر الرسالة اللي أنت جيت لأجلها إيه. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. قال له أنت خايف على الموت؟ خايف تنفذ امر ربنا عشان الموت؟ انا عايز اقول لك انك ميت، ميت، الكل ميت، ولو كنتم في بروج مشيده

انه كام ساعة واحدة بس. ده بالنسبة لواحد ما تعودش يقوم الليل اصلا، بالنسبة له دي ايه؟ منقبة. ده انا قمت الليل النهاردة ساعة. بالنسبة للتاني ايه؟ نازلة. ما كانش يصح ان انت تعمل ده. فهي بالنسبة للاول المقربين، السابقون السابقون اولئك المقربون، دي بالنسبة له ايه؟ نازلة معصية. بالنسبة للتاني اللي هو درجة اقل منه شوية، دي بالنسبة له ايه؟ منقبة. فلما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يخاطب البشر، غير لما البشر يخاطبوا بعضهم البعض. لما ربنا لما البشر يخاطبوا بعضهم، اوعى تكل المصيبة الى ايه؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تكل المصيبة الى الشرع، الى الرسالة، الى الوحي. انما تكل المصيبة الى مين؟ الى نفسك. وكل بشري سواء كان رسول، نبي، ولي من المتقين، كل هؤلاء في حق الله مذنبون، من باب أنه لا أحد يحصي ثناء عليه. ليس من جنس اللي احنا بنعمله بيرتكبوا كبائر، لا، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. إنما أنه مقصر في حق ايه؟ في حق الله الذي لا أحد يحصي ثناء عليه. لأن الله أعظم وأجل من أن يكافأ بمقدار عبودية معينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى نموذج بشري في مساحة العبودية، لكن الله أعظم من أن يكافأ بمساحة عبودية. النقطة الثانية، إن من نفسك مش لازم تكون بسبب معصية معينة، إنما من نفسك لأجل ابتلاء نفسك، لأجل تطهير نفسك. يعني نفسك جواها خشية لله وخشية لغير الله، لابد إن نفسك دي إيه؟ تمتحن عشان تبقى صافية، يبقى خشية لله بحتة، تجريد الخشية، تحرير الخشية. ده يحصل إزاي؟ لازم يكون في امتحان. فهنا ما أصابك لو جاءك مصيبة، المصيبة أحيانا زي ما كنا بنشرح في غزوة أحد، لما نزلت المصيبة ربنا سبحانه وتعالى على الصحابة وانفض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس قالوا ايه؟ قالوا ربنا ما نصرش محمد، يبقى كده خلاص بقى، مش فاهمين حاجة، جهلة. فربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يتولى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما نزل نوم نوم نوم، يلا الجيش كله ينام في لحظة واحدة. فنزل القتل فجأة إيه؟ أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس، كل الجيش فجأة ينام. فجأة كده كل واحد مسك سيفه، أبو طلحة يقول أمسك السيف فيقع مني، كله نام في لحظة. ففيهم هنا إن دي رسالة من الله، ناموا فاقوا. الواحد لو كنت تعبان بقى مش عارف يركز، كلهم ناموا في وقت واحد وكلهم استيقظوا في وقت واحد، ومفيش ولا واحد فيهم اتضرب أثناء النوم. عارف، تحس إن الزمن وقف. ربنا أراد إنه يتولاهم مع ما حدث من مصيبة. التانيين بيقولوا ربنا تخلى عنه، لا لا، ربنا أراد أن يبتلي ما في صدوركم، ربنا أراد أن يمتحن النفوس، مين هيستمر في وقت المصيبة ومين هينقلب على عقبيه. وده ما كانش هيحصل لما كنت لازم يحصل في إيه؟ يحصل في مصيبة. أحنا بيجي الامتحان كده، إن هو يتقلب من سراء لدراء ليرى الله سبحانه وتعالى من سيستمر. والطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كان لابد يحصل المصيبة عشان يحصل الظنون. إيه ظن الجاهلية؟ ظن الجهل، يعني واحد مش فاهم حاجة، مش فاهم ربنا بتعامل إزاي أصلا، مش فاهم حكمة ربنا في المعاملة، مش فاهم يعني إيه كيف يتعامل الله مع خلق، جاهل. نسب الله سبحانه وتعالى هذا الظن إلى الإيه؟ جهل. قال له أنت جاهل، والجهل دي